بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 121 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 45 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. واليوم إن شاء الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضلا علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في هذه الموسوعة الطيبة المباركة على غزوة بدر العظمى، على من شهدها من المسلمين الصحابة الرضوان، وكنا نتكلم فيها عن أسماء من شهد بدرا من الصحابة، ورتبهم الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل على حسب حروف المعجم، ووصلنا في هذه الأسماء إلى حرف الحاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية أنه قال رحمه الله عز وجل: حرف الحاء في من شهد بدرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وحرف الحاء الحارث بن أنس بن رافع الخزرجي، والحارث بن أوس بن معاذ بن أخي سعد بن معاذ الأوسي، الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الأوس، رده عليه الصلاة والسلام من الطريق وضرب له بسهمه وأجره. والحارث بن خزمات ابن عدي بن أبي غنم بن ثاني بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج حليف لبني ذعورة ابن عبد الأشهل. والحارث بن ابن الصمت الخزرجي، رده عليه الصلاة والسلام لأنه كسر من الطريق وضرب له بسهمه وأجره. والحارث بن عرفجة الأوسي، والحارث بن قيس بن خالد أبو خالد الخزرجي، والحارث بن النعمان بن أمية الأنصاري، وحارث بن سلاكة النجاري أصابه سهم غرب وهو في النظارة فرفع إلى الفردوس، وحارثة بن النعمان بن رافع الأنصاري، وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي، وحليف بني أسد ابن عبد العزة بن قصي، وحاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية الأشجعي بن بني دهمان، هكذا ذكره ابن هشام عن غير ابن إسحاق. وقال وقدي حاطب بن عمرو بن عبد الشمس بن عبد ود، وكذا ذكره ابن عايز في مغازيه. وقال ابن أبي حاتم حاطب بن عمرو بن عبد الشمس: سمعته من أبي، قال: هو رجل مجهول. والحباب بن المنذر الخزرجي، ويقال كان لواء الخزرج معه يومئذ، وحبيب بن أسود مولى بني حرام بن بني سلمة. وقال موسى بن عقبة: حبيب بن سعد بدل أسود. وقال ابن أبي حاتم: حبيب بن أسلم مولى آل جوشم ابن الخزرج، أنصاري بدري، وحريث بن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه الأنصاري أخو عبد الله بن زيد الذي أري النداء، والحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف أخو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: حرف الخاء. قال خالد بن البكير أخو إياس المتقدم، وخالد بن زيد بن زيد أبو أيوب النجاري، وخالد بن قيس بن مالك بن عجلان الأنصاري، وخارجة بن الحمير، وحليف بني خنساء من الخزرج، وقيل اسمه حمزة ابن الحمير، وسماه ابن عائزة بخارجة، فالله تعالى أعلم. وخارجة ابن زيد ابن خارجة ابن زيد ابن الخزرجي صهر الصديق رضي الله تعالى عنه، وخباب ابن الأرط رضي الله تعالى عنه، وحليف بن زهر هو من المهاجرين الأولين وأصله من بني تميم. أصله من بني تميم، ويقال من خزاعة. وخباب مولى عتبة بن غزوان من المهاجرين الأولين، وخراش وخراش بن الصمة السلمي وحبيب بن عساف بن عنبة الخزرجي، وخريم بن فاتك ذكره البخاري فيهم، وخليفة بن عدي الخزرجي، وخليد بن قيس بن النعمان بن سنان بن عبد بن عبيد الأنصاري السلمي السلمي، وخنيس بن حذافة بن قيس ابن عدي بن سعد بن سهم ابن سهم ابن عمرو بن صيص ابن كعب بن لؤي السهمي، قتل يومئذ. فتأيمت منه حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وخوات بن جبير الأنصاري، وضرب له بسهمه وأجره ولم يشهدها بنفسه، وخيولي بن أبي خولي العجلي حليف بن عدي من المهاجرين الأولين، وخلاد بن سويد، وخلاد بن عمرو بن الجموح الخزرجيون. قال رحمه الله عز وجل: حرف الذال. قال: ذكوان بن عبد قيس الخزرجي ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة بن غشان بن سليم بن ملكان بن أفصاء بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة حليف لبني زهرة، قتل يومئذ شهيدا. قال ابن هشام: واسمه عمير، وإنما يقيل له ذو الشمالين لأنه كان أعسر. قال رحمه الله عز وجل: حرف الراء. قال: رافع بن الحارث الأوسي، ورافع بن عنجودة. قال ابن هشام: هي أمه رافع بن المعلى بن لوذان الخزرجي، قتل يومئذ ربعي بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن الجد بن عجلان بن الضبيعة. وقال موسى بن عقبة: ربعي بن أبي رافع. وقال: وربيع بن إياس الخزرجي، وربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن نكيز بن عامر بن غن بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف. حليف لبني عبد شمس ابن عبد مناف، وهو من المهاجرين الأولين. ورقيلة بن ثعلبة ابن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن بياض الخزرجي، ورفاعة بن رفع الزراقي أخو خلاد. قال رحمه الله: ابن رافع، ورفاعة بن عبد المنذر، ورفاع بن عبد المنذر ابن زؤي ابن زنبر الأوسي أخو أبي لبابة، ورفاع بن عمرو بن زيد الخزرجي. قال رحمه الله عز وجل: حرف الزاي. قال: هو الزبير بن العوام بن خوالد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه. وزياد بن عمرو. وقال موسى بن عقبة: زياد بن أخرس بن عمرو الجهني. وقال الوكدي: زياد بن كعب بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن كليب بن موضوعة بن عدي بن عمرو بن ربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة، وزياد بن لبيد الزراقي، وزياد بن المزين بن قيس الخزرجي، وزيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن عجلان بن طبيعة، وزيد بن حارثة ابن شراحيل. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، وزيد بن الخطاب ابن نفيل أخو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وزيد بن سهيل بن الأسود ابن حرام النجاري أبو طلحة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: حرف السين سالم مولى عمير، مولى عمير الأوسي، وسالم بن عوف الخزرجي، وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة السائب بن عثمان بن مضعون الجمحي شهد مع أبيه، وسبيع بن قيس بن عيشة الخزرجي، وسابرة بن فاتك ذكره البخاري، وسراقة بن عمرو النجاري، وسراقة بن كعب النجاري أيضا، وسعد بن قولة من بني عامر بن لؤي، مولى بن عامر بن لؤي من المهاجرين الأولين، وسعد بن خيثمة الأوسي قتل يومئذ شهيدا، وسعد بن الربيع الخزرجي الذي قتل يوم أحد شهيدا، وسعد بن زيد بن مالك الأوسي، وسعد بن زيد بن الفاكر الخزرجي، وسعد بن سهيل بن عبد الأشهل النجاري، وسعد بن عبيد الأنصاري، وسعد بن عثمان بن خلدة الخزرجي أبو عبيدة، وقال ابن عازب أبو عبيدة سعد بن معاذ الأوسي، وكان لواء الأوس معه، وسعد بن عبادة بن دليم الخزرجي، وذكر غير واحد منهم عروة والبخاري وابن أبي حاتم والطبراني في من شهد بدرا، وقع في صحيح مسلم ما يشهد بذلك. حين شاور النبي صلى الله عليه وسلم في ملتقى النفر من قريش، فقال سعد بن عبادة: كأنك تريدون يا رسول الله الحديث. والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ، والمشهور أن سعد بن عبادة رده من الطريق قيل لاستنابته على المدينة، وقيل لدغته حية فلم يتمكن من الخروج إلى بدر. حكى السهيلي عن ابن قتيبة فالله أعلم. وقال سعد بن ابن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب الزهري أحد العشرة، سعد بن مالك أبو سهل قال: وقد تجهز ليخرج فمرض فمات قبل الخروج. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي بن عم عمر بن الخطاب يقال له قدم من الشام بعد ما رجع من بدر، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجريه. وسفيان بن بشر بن عمرو الخزرجي، وسلمة بن أسلم بن حارث الأوسي وسلمة بن ثابت بن وكش بن زغبة وسلمة بن سلامة بن وكش بن زغبة أخوه ابن عمه ابن عمه، وسليم بن الحارث النجاري، وسليم بن عمرو السلمي، وسليم بن قيس بن فهد الخزرجي، وسليم بن ملحان وأخو حرام ابن ملحان النجاري، وسماك بن أوس بن خارشة وأبو دجانة، ويقال سماك بن خارشة أبو دجانة ويقال سماك بن خارشة، وسماك بن سعد بن ثعلبة الخزرجي، وهو أخو بشير بن سعد المتقدم، وسهل بن حنيف الأوسي، وسهل بن عتيق النجاري، وسهل بن قيس السلمي، وسهيل بن رافع النجاري الذي كان له الأخير موضع المسجد النبوي كما تقدم، وسهيل بن وهب الفهري وهو ابن بيضاء وهي أمه، وسنان بن أبي سنان بن محصن بن حرثان من المهاجرين، حليف بن عبد شمس ابن عبد مناف، وسنان بن صيفي السلمي، وسواد بن زريق ابن زيد الأنصاري، وقال الأموي سواد بن رزام، وسواد بن غزية بن أهيب البلوي، وسويبط ابن سعد بن حرملة العبداري، وسويد بن مخشي أبو مخشي الطائي، وحليف بن شمس، وقيل اسمه أزياء أربد بن حمير. قال رحمه الله عز وجل: حرف الشين شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي، أسد خزيمة، وحليف بن عبد شمس من المهاجرين الأولين، وشماس ابن عثمان المخزومي، قال ابن هشام: واسمه عثمان ابن عثمان، وإنما سمي شماسا لحسنه، وشبهه شماسا كان في الجاهلية. وشكرا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأكدي لم يسهم له وكان على الأسرى فأعطاه صلى فأعطاه كان رجلا فأعطاه كل رجل ممن له في الأسرى شيئا فحصل له أكثر من سهم. قال حرف الصاد صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه من المهاجرين الأولين، وصفوان بن وهب بن ربيعة الفهري أخو سهل بن بيضاء قتل شهيدا يومئذ، وصخر بن أمية بن خنساء السلمي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال حرف الضاد حرف الضاد ضحاك ابن حارثة بن زيد الأسلمي بن زيد السلمي، وضحاك ابن عبد عمرو النجاري، وضمرة ابن عمرو الجهني، وقال موسى بن عقبة ضمرة بن كعب بن عمرو حليف الأنصار وهو أخو زيد بن عمرو. حرف الطائي طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة رضي الله تعالى عنهم، قدم من الشام بعد مرجع من بدر فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجري، وطفيل بن حارث بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين وهو أخو حصين وعبيدة، وطفيل بن مالك بن خنساء السلمي، وطفيل بن النعمان بن خنساء السلمي ابن عمه ابن عم الذي قبله، وطليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير ابن عبد بن قصي ذكره الوقدي. وحرف الظاء قال ظهير بن رافع الأوسي ذكره البخاري رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل حرف العين عاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح الأنصاري الذي حمته الدبر. حين قتل بالرجيع وعاصم بن عدي بن الجد بن عجلان رده عليه السلام من الرحاء وضرب له بسهمه وأجره، وعاصم بن قيس بن ثابت الخزرجي وعاقل بن البكير وأخو إياس وخالد وعامر وخالد وعامر وعامر بن أمية بن زيد بن حسحاس النجاري عامر بن حارس الفهري كذا ذكره سلمة عن ابن إسحاق وابن عائز. وقال موسى بن عقبة الزياد عن ابن إسحاق عمرو بن حارس وعامر بن ربيعة بن مالك العنزي حليف بن عدي ومن المهاجرين وعامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلوي القضاعي، وحليف بن مالك بن سالم بن غنم. قال ابن هشام وقال عمرو بن سلمة عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن وهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر وابو عبيدة ابن الجراح احد العشرة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين أولين، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وعامر بن مخلد النجاري، وعاز بن معاص بن قيس الخزرجي، وعباد بن بشر بن مكش الأوسي، وعباد بن قيس بن عامر الخزرجي، وعباد بن قيس بن عيسى الخزرجي أخو الصبيع المتقدم، وعبادة بن خشخاش القضاعي، وعبادة بن الصامت الخزرجي، وعبادة بن قيس بن كعب بن قيس، وعبد الله بن أمية بن عرفطة، وعبد الله بن ثعلبة بن خازمات أخو بحاس المتقدم، وعبد الله بن جحش بن رهاب الأزدي، وعبد الله بن جبير بن النعمان الأوسي، وعبد الله بن الجد بن قيس السلمي، وعبد الله بن حق بن أوس الساعدي. وقال موسى بن عقبة الوقدي وابن عائز عبد رب بن حق، وقال ابن هشام عبد ربه بن حق، وعبد الله بن الحمير حليف لبني حرام وهو أخو خارج بن حمير من أشجع، وعبد الله بن الربيع بن قيس الخزرجي، وعبد الله بن رواح الخزرجي، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الخزرجي الذي أري نداء، وعبد الله بن سراقة العدوي. لم يذكر موسى بن عقبة ولا الوكدي ولا ابن عائز وذكره ابن إسحاق وغيره، وعبد الله بن سلمة بن مالك العجلاني حليف الأنصار، وعبد الله بن سهل بن رافع أخو بني زعورة، وعبد الله بن سهيل بن عمرو خرج مع أبيه والمشركين ثم فر من المشركين إلى المسلمين فشهدا معهم، وعبد الله بن طارق بن مالك الخضائي وحليف الأوس عبد الله بن عامر من بلي ذكره ابن إسحاق. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن ابن سلول خزرجي، وكان أبوه رأس المنافقون. عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن عمر بن مخزوم أبو سلمة، تزوج أم سلمة، قتل يومئذ. وعبد الله بن عبد مناف، وعبد الله بن عبد مناف بن النعمان السلمي، وعبد الله بن عبس. عبد الله بن عبس بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة بن كعب، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عرفطة وعبد الله بن عرفطة بن عدي الخزرجي، وعبد الله بن عمرو بن حرام السلم أبو جابر، وعبد الله بن عمير بن عدي الخزرجي، وعبد الله بن كيس بن خالد الخزرجي، وعبد الله بن كيس بن صخر بن حرام السلمي السلمي، عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن ماز بن نجار، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي بن أبي الزغباء على النفل يوم بدر. وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزى من المهاجرين الأولين، وعبد الله بن مسعود الهذلي حليف بن زهرة من المهاجرين الأولين رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مذعون الجمحي من المهاجرين الأولين رضي الله تعالى عنهم، وعبد الله بن عمان بن بلدمة السلمي، وعبد الله بن أنيسة بن نعمان السلمي، عبد الرحمن بن جبر بن عمرو وأبو عبس الخزرجي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة أبو عقيل القضاعي البلوي، عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري، أحد العشرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعبس بن عامر بن عدي السلمي، وعبيد بن تيهان أخو أبو ليس بن تيهان وقال عتيق بدل عبيد، وعبيد بن ثعلبة وابن بني غنم بن مالك، وعبيد بن زيد بن عمرو بن عجلان بن عمرو بن عامر العبيد بن أبي عبيد، وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف أخو الحسين والطفيل، وكان أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر فقطع جاده، ثم مات بعد المعركة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، وعثمان بن مالك بن عمرو الخزرجي، وعثمان بن ربيع، وعتبة بن ربيع بن خالد بن معاوية البهراني، حليف بن أمية ابن الوذان، وعتبة بن عبد الله بن صخر السلمي، وعتبة بن غزوان بن جابر من المهاجرين الأولين، وعثمان بن عثمان بن أبي العاص، عثمان بن عفان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنهم، ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي وأمير المؤمنين، أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة، تخلف على زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضه حتى ماتت، فما ضرب له بسهمه وأجره. وعثمان بن مذعون الجمحي أبو السابع أخو عبد الله قدامة من المهاجرين الأولين، وعبد الله بن أبي الزغباء عدي بن أبي الزغباء الجهني، وهو الذي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسبس بن عمرو بين يديه عينا، وعصمة ابن الحصين بن وابرة عصمة بن حسين بن وبرة بن خالد بن عجلان، وعصامة بن حليف لبني الحارث بن أسود بن أشجع، وكل من بني أسد بن خزيمة، عطية بن نوير بن عامر بن عطية الخزرجي، وعقبة بن عامر بن نابي السلمي، وعقبة بن عفان بن خلدة الخزرجي أخو سعد بن عثمان، وعقبة بن عامر بن مسعود البدري، وقع في صحيح البخاري أنه شهد بدرا وفي نظر عند كثير من أصحاب المغازي، ولهذا لم يذكره. وعقبة بن وهب بن ربيعة الأسدي أسد خزيمة حليف لبني عبد شمس، وهو أخو شجاع بن وهب من المهاجرين الأولين، وعقبة بن وهب بن كلدة وحليف بن غطفان، وعكاشة بن محسن الغنمي من المهاجرين الأولين وممن لا حساب عليه رضي الله تعالى عنهم. وعلي بن أبي طالب الهاشمي أمير المؤمنين، أحد الخلفاء الأربعة وأحد الثلاثة الذين برزوا يومئذ رضي الله تعالى عنه، وعمار بن ياسر العنسي المزحجي من المهاجرين الأولين، وعمارة وعمارة بن حزم بن زيد النجاري، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، وأحد الخلفاء الأربعة، أحد الشيخين المقتدى بهما رضي الله عنهما، عمرو بن ياسر بن آل اليمن حليف بني لوذان بن عمرو بن سالم، وقيل أخو ربيعة ولقد ودفت، وعمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عمرو، وأبو حكيم عمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد، ربيعة بن هلال ابن ربيعة بن هلال بن وهيب بن ضبة بن حارث بن فهر الفهري، وعمرو بن سلاقة العدوي من المهاجرين، وعمرو بن أبي الصرح الفهري من المهاجرين، وقال الوقدي وابن عائز ومعمر بن بدل عمرو، وعمرو بن مطلق بن زيد بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم وهو في بني حرام، وعمرو بن الجموح بن حرام الأنصاري، وعمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم ذكره الوقدي والأموي، وعمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر أبو خارجة، ولم يذكره موسى بن عقبة، وعمرو بن عامر بن حارث الفهري ذكره موسى بن عقبة، عمرو بن معبد بن الأزع بن الأزع الأوسي، وعمرو بن معاذ الأوسي أخو سعد بن معاذ، وعمير بن حارث بن ثعلبة، وقال عمير بن الحارث بن لبدة بن ثعلبة السلمي، وعمير بن حرام بن الجموح السلمي ذكره ابن عائز والوقدي، وعمير بن الحمام بن الجموح ابن عم الذي قبله قتل يومئذ شهيدا، وعمير بن عامر بن مالك بن قنزة بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن، وابو داود المازني ابو داود المازني، وعمير بن عوف بن مولى سهيل بن عمرو، وسماه الاموي وغيره عمرو بن عوف، وكذا وقع في الصحيحين في حديث بعث أبي عبيدة إلى البحرين، وعمر بن مالك بن وهيب بن الزهري أخو سعد بن ابن أبي وقاص عليكم السلام ورحمة الله، وقتل يومئذ شهيدا، وعنترة مولى بني سليم، وقيل أنه منهم فالله أعلم، وعوف بن الحارث بن رفاعة بن حارث النجاري، وهو ابن عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجارية، قتل يومئذ شهيدا، وعويم بن سعيد الأنصاري من بني أمية ابن زيد بن عياض، ابن عياض بن غنم الفاري من المهاجرين الأولين رضي الله عنهم أجمعين. حرف الغين غنام بن أوس الخزرجي ذكره الوكدي وليس بمجمع عليه. حرف الفاء الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجي، وفروة بن عمرو بن ودقة الخزرجي رضي الله تعالى عنهم. حرف القاف قتادة بن النعمان الأوسي، وقدام بن مضعون الجمحي ابن المهاجرين أخو عثمان وعبد الله بن قطبة عبد الله أخو عثمان وعبد الله قطبة بن عامر بن حديد السلمي، وقيس بن السكن الجاري، وقيس بن أبي صعصعة بن ابن صعصعة عمرو بن زيد المازني كان على الساقة يوم بدر، وقيس بن محصن ابن خالد الخزرجي، وقيس بن مخلد بن ثعلبة النجاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حرف الكافي كعب بن حمار، ويقال جماز، ويقال حمان. وقال ابن هشام من غبشان، ويقال كعب بن مالك بن ثعلبة بن جماس، وقال الأموي كعب بن ثعلبة بن حبالة بن غم بن غسان من حلفاء بني الخزرج، بن خزرج بن ساعدة، وكعب بن زيد بن قيس النجاري، وكعب بن عمرو، وأبو اليسر السلمي، وكلفة ابن ثعلبة أحد البكائين، ذكره موسى بن عقبة، وكناز بن حصين بن يربوع أبو مرثد الغنوي من المهاجرين الأولين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حرف الميم. قال رحمه الله عز وجل: مالك بن الدخشن، ويقال ابن الدخشن الخزرجي، مالك بن ومالك بن أبي خولي الجعفي، وحليف بن عدي، ومالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي، ومالك بن قدامة الأوسي، ومالك بن نعمة عمرو أخو ثقيف أخو ثقف بن عمرو، وكلاهما مهاجري، وهما من حلفاء بني تميم ابن دودان بن أسد ومالك بن مسعود الخزرجي ومالك بن نميلة. وقال الوقدي: مالك بن ثابت بن نميلة المزني، حليف لبن عمرو بن عوف، ومبشر بن عبد المنذر بن زنبري الأوسي، أخو أبي لبابة ورفاعة، قتل يومئذ شهيدا، والمجزر بن زياد البلوي مهاجري، ومحرز بن عامر النجاري، ومحرز بن نضلة الأسدي، حليف بن عبد شمس ومهاجرين، ومحمد بن مسلمة، وحليف بن عبد الأشهر، ومدلي جن، ويقال مدلاج بن عمرو أخو ثقف بن عمرو مهاجرين، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، ومصلح بن أثاث بن عباد ابن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين الأولين، وقيل اسمه عوف بن مسعود، وقيل اسمه عوف مسعود بن أوس الأنصاري الخزرجي، ومسعود بن خلدة الخزرجي، ومسعود بن ربيعة القاري، حليف بني زهرة مهاجرين، ومسعود بن سعد، ويقال ابن عبد سعد، ابن عامر بن عدي بن جشم ابن مجدعة بن حارث بن حارث بن حارثة بن الحارث، ومسعود بن سعد بن قيس الخزرجي، ومصعب بن عمير العبدري مهاجري، وكان مع اللواء يومئذ، ومعاذ بن جبل الخزرجي، ومعاذ بن حارث بن الجاري، وهذا هو ابن عفراء أخو عوف ومعوذ ومعاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجي، ومعاذ بن ماحص الخزرجي أخو عائذ، ومعبد بن عباد بن كشير بن قدم بن سالم بن غن، ويقال معبد بن عبادة بن قيس. وقال الوقدي: قشعر بدا كشير، وقال ابن هشام: قشقار أبو حمي ضاطو أبو حميضة، ومعبد بن قيس بن صخر السلمي أخو عبد الله بن قيس، ومعتب بن عبيد بن ياس البلوي القضاعي، ومعتب بن عوف الخزاعي، حليف بن مخزوم من المهاجرين، ومعتب بن كشير الأوسي، ومعقل بن المنذر السلمي، ومعمر بن حارث الجمحي من المهاجرين، ومعلي بن عدي الأوسي، ومعوذ بن حارث النجاري، وهو ابن عفراء أخو معاذ وعوف، معاذ بن عمرو بن جموح السلمي لعله أخو معاذ بن عمرو، والمقداد بن عمرو البهراني، وهو المقداد بن الأسود من المهاجرين الأولين، وهو ذو المقال المحمود الذي تقدم ذكره، وكان أحد الفرسان يومئذ رضي الله تعالى عنهم، ومليل بن وبرة الخزرجي، والمنذر ابن عمرو ابن خليس الساعدي، والمنذر بن قدامة بن عرفجة الخزرجي، والمنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري من بني جحجبي، ومهجع مولى عمر بن الخطاب، أصله من اليمن، وكان أول قتيل من المسلمين يومئذ. قال رحمه الله عز وجل: حرف النون. نضر بن حارث بن عبد الرزاق بن عبد الرزاح بن ظفر، وكعب، ونعمان بن عبد عمرو النجاري، وأخو الضحاك، ونعمان بن عمرو بن رفاعة النجاري، ونعمان بن عصر بن الربيع بن الحارث، حليف لبني الأوس، ونعمان بن مالك ابن ثعلب الخزرجي ويقال له قوقل، ونعمان بن يسار مولى لبني نعمان بن سنان بن عبيد ويقال نعمان بن سنان، ونوفل بن عبد الله بن نضرة الخزرجي. قال رحمه الله حرف الهاء، حرف الهاء هاني بن نيار وأبو بردة البلوي خال البراء بن عازب وهلال بن أمية الواقفي، وقع ذكره في أهل بدر في الصحيحين، وفي قصة كعب بن مالك ولم في قصة كعب بن مالك ولم يذكر أحد من أصحاب المغازي، وهلال بن المعلى الخزرجي وأخو رافع بن المعلى، وحرف الواو واقد بن عبد الله التميمي وحليف حليف بن عدي من المهاجرين، وديع بن عمرو بن جراد الجهني، وذكره الوقدي وابن عائز ودقته ابن إياس بن عمرو الخزرجي أخو ربيع بن إياس، ووهب بن سعد بن أبي صرح قال ذكره. ذكره موسى بن عقبة وابن عائز والواقدي في بني عامر بن لؤي، ولم يذكر ابن إسحاق. حرف الياء يزيد بن الأخنس بن جناب بن حبيب بن جرة السلمي، قال السائل شهد هو وأبوه وابنه يعني بدرا، يعني ثلاثة من الجد والأب والابن، ولا يعرف له نظير في الصحابة. يزيد بن الأخنس قال شهد هو وأبوه وابنه، نعم، ولم يذكرهم ابن إسحاق ولا الأكثرون، لكن شهدوا معه بيعة رضوان ويزيد بن حارث بن قيس الخزرجي، وهو الذي قال له ابن فسحم وهي أمه، قتل يومئذ شهيدا بدر. ويزيد بن عمرو بن حديدة أبو المنذر السلمي، يزيد بن المنذر بن سرح السلمي، وهو أخو معقل بن المنذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل باب القناة، أبو سيد مالك بن ربيعة تقدم أبو العور بن حارث بن ظالم النجاري، وقال ابن هشام أبو العور حارث بن ظالم، وقال الوكدي أبو العور كعب بن حارث بن جندب بن ظالم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عبد الله بن عثمان تقدم و أبو تقدم أبو حبة بن عمرو بن ثابت، أحد بني ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من المهاجرين، وقيل اسمه مهشم، أبو الحمراء مولى حارث بن رفاعة بن عفراء، وأبو خزيمة بن أوس بن أصل من النجارية، أبو سبرة بن أبي رهم بن أبي رهم بن عبد العزة من المهاجرين، وأبو سنان بن محصن بن حسان أخو عكاشة بن ومعه ابنه سنان من المهاجرين، وأبو الضياح النعمان، وقيل عمرو بن ثابت بن النعمان ابن أمية ابن امرئ القيس ابن ثعلبة، رجع من الطريق وقتل يومئذ، وقتل يوم خيبر، رجع لجرح أصابه من حجر فضرب له بسهمه. وابو عرفجة من حلفاء بني جحجبي، وابو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو لبابة بشير بن عبد المنذر تقدم، وابو مرثد الغنوي وكناز بن محصن تقدم، وابو مسعود البدري عقبة بن عمرو وتقدم، وابو مليل بن ازعر بن زيد بن اوسي. والى هنا انتهت الاسماء التي جمعها الامام ابن كثير في من شهد بدرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونقف على فصل في جملة من شهد بدرا، نبدأ به المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.